الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاؤنا 18 إن شاء الله تبارك وتعالى مع وصايا القرآن الكريم على لسان لقمان الحكيم في أولى الوصايا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الآيات. وقد مضى الحديث مع هذه الآية الكريمة في أهم معالم التوحيد المبدوء بالكفر بالطاغوت والمختوم بالإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. يا بني لا تشرك بالله، حين تؤمن بالطاغوت أو تكفر بالله، يا بني لا تشرك بالله، حين تلحد به وتنفي وجوده، يا بني لا تشرك بالله في أفعال ربوبيته، يا بني لا تشرك بالله في خصائص عبادته، يا بني لا تشرك بالله في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. حول هذه العناوين وتلك العناصر كانت المحاضرات السابقة 17 محاضرة، والتي أختمها الليلة إن شاء الله تعالى بمجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. فإليك أخي الكريم مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، أن المسلم يؤمن بأسماء الله تعالى وصفاته، وأن هذا النوع من التوحيد هو معلم من معالم التوحيد وأحد أركان الإيمان بالله تعالى. فالإيمان بالله تعالى يقتضي أن نؤمن بوجوده سبحانه وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله، مع الإيمان بكماله سبحانه وتعالى كمالا لا منتهى له. فيكون توحيد الأسماء والصفات معلما رئيسا من معالم التوحيد، ومنزلته في الدين عالية، وأهميته في الإسلام عظيمة. وكثيرون من الناس ممن عرفوا شيئا عن معالم التوحيد، ربما عرفوا شيئا عن الربوبية، وربما أدركوا شيئا من الألوهية، لكن هذا الجانب المهم من التوحيد غفل عنه كثير من الناس، أو قلدوا فيه من سبقوهم على نحو سبق بيانه عند الكلام في هذه القضية. لكن ونحن نقرر عقيدة أهل السنة والجماعة نذكر مختصرا مفيدا إن شاء الله بأنه لا يمكن لأحد أن يعبد الله عز وجل على الوجه الأكمل إلا أن يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته، ليعبده سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى علم، كما قال ربنا عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا لما ترجوه من الدعاء، كأن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا تواب تب علي، ويا كريم أكرمني، ونحو ذلك. ودعاء العبادة أن تتعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إلى الله، لأن من أسمائه التواب، وتذكره بلسانك وأنت توقن بأنه يسمعك مهما أسررت بذكرك، لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك ولو في ظلمة الليل، لأنه بصير، وتخشاه في السر والعلن، لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. هذا ويجب الاعتقاد بأن أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. مثال ذلك اسم الله تعالى الحي، فهذا الاسم من أسماء الله تعالى، والذي ذكر في أكثر من آية في القرآن، وهو في أعظم آية القرآن التي هي آية الكرسي: الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وذكر أيضا: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وعنت الوجوه للحي القيوم. فهذا الاسم متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم، ولا يلحقها زوال، وحياته سبحانه وتعالى مستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. ومثال آخر لاسم الله سبحانه وتعالى العليم، فالعليم اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، كما قال تعالى: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ولا ينسى، في إجابة السؤال الذي سأله فرعون: فما بال القرون الأولى؟ فأجاب موسى قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، إنه العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وينبغي أن تعلم أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات الإلهية، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من معاني. فاسمه العليم دل على العلم، واسمه السميع دل على السمع، واسمه البصير دل على البصر، واسمه العزيز دل على العزة، واسمه الحي دل على الحياة. فهو اسم، وهذه الأسماء مترادفة لله عز وجل، ولها أوصاف أو صفات معانيها تختلف من اسم لاسم، فهي بالاعتبار الأول كأسماء مترادفة. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هي بهذا الاعتبار نقول أسماء مترادفة، لكن كل اسم له معنى يختلف عن الاسم الآخر، فهي بهذا الاعتبار متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. فاسمه الحي يختلف عن اسمه العليم في المعنى، عن اسمه القدير، عن اسمه السميع، عن اسمه البصير، عن اسمه الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد. نعم، وهو الله سبحانه وتعالى، لكن يختلف المعنى، فمعنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. صفات الله تعالى كلها صفات كمال، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهناك أسماء مرتبطة بالصفات، وصفات لا تكون منها الأسماء أبدا، مع أنها في حق الله صفات كمال، كصفة المكر، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكصفة الاستهزاء، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وكصفة الكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، وهكذا. هناك صفات لا تكون منها الأسماء، فلا تأتي لمثل صفة الكيد وتقول من أسمائه الكايد أو الكائد، ولا صفة الاستهزاء وتقول المستهزئ، ولا نسوا الله فنسيهم فتقول الناسي، لا، لأن هذه الصفات جاءت كفعل لله عز وجل يقابل أفعال خلقه، وليس المكر كالمكر، ولا الاستهزاء كالاستهزاء، ولا النسيان كالنسيان، إلى غير هذا من الصفات. هذه ليس هذا في حق الله كالذي في حق العبد، ولكن المشاكلة لفظية، المشاكلة لفظية، وفعل الله هذا مع العبد هو من كمال الله عز وجل وتمام قدرته، أنه يكافئهم بأفعالهم من جنس ما فعلوه، ومثل هذه الصفات لا تكون منها الأسماء، لما علمت أن الأسماء توقيفية. والواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما في نصوص الصفات التي لا مجال للرأي فيها. وظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فهي معلومة باعتبار المعنى، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولكنها مجهولة باعتبار الكيفية، لأنه من جهل كنه الذات جهل كنه الصفات. وبذلك ينبغي أن يعلم أن التفويض الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة تفويض كيف وليس تفويض معنى. التفويض في علم معاني النصوص أو الصفات ليس من مذهب السلف، لأنهم قد أثبتوا المعاني لهذه النصوص إجمالا وتفصيلا، وفوضوا الكيفية لله عز وجل، وجعلوا ذلك إلى علم الله قائلين آمنا به كل من عند ربنا. وهم في هذه القضية الشائكة الخطيرة ذكروا المعتقد مجملا وتفصيلا، فمن المجمل قال: نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم من خلق الله بالله كرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلى الله وإلى رسوله ينتهي العلم، فإلى الله وإلى رسوله ينتهي العلم. الله الذي أنزل القرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام المبلغ عن ربه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك يقول الله ورسوله أعلم. فأنت تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، يعني فيما صح من سنته. كيف؟ من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل. وأظنني شرحت لكم هذا، وهو على الاختصار. التحريف في اللغة التغيير، واصطلاحا تغيير لفظ النص أو معناه ليتناسب مع المنهج الذي يؤمن به الإنسان ويقدسه. فلما نفت المعطلة صفة الكلام عن الله عز وجل جاءت لمثل هذه الآية الكريمة: وكلم الله موسى تكليما، فجعلوها بنصب لفظ الجلالة: وكلم الله موسى تكليما، ليكون التكليم من موسى لا من الله. وإذا كان المتكلم موسى فهل كان الله يسمعه؟ فإن قيل كان يسمعه فلما أنكرتم الكلام وأثبتتم السمع وليست هذه بأولى من تلك؟ وإن قيل لا يسمعه كما قلتم لا يتكلم، فهذا هو التعطيل المؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. ولئن وجدتم في الآية هنا مجالا في اللغة وليس في القرآن ولا في القراءات أن تقدموا وأن تؤخروا بتقديم المفعول على الفاعل، فهناك الآية التي لا مجال فيها لتقديم أو تأخير، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فهذا مثال إذن لتغيير لفظ النص، ومثال لتغيير معناه، تغيير المعنى، تغيير معنى استواء الله عز وجل على عرشه من العلو والاستقرار إلى معنى الاستيلاء والملك، لينتفي بهذا معنى الاستواء الحقيقي. والتكييف، هذا التحريف، والتكييف إثبات كيفية الصفة، كان يقول استواء الله على عرشه كيفيته كذا وكذا، ولا يملك شيئا من العلم ليقول هذا بلا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. التمثيل إثبات مماثل للشيء، إثبات مماثل للشيء، كأن يقول يد الله مثل يد الإنسان، يد الله مثل يد الإنسان، هذا يسمى تمثيل. والتعطيل على الضد منه، ومعناه في اللغة الترك والتخلية، وهو في الاصطلاح إنكار ما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات، إما كلية كتعطيل الجهمية، ووافقهم في كثير من ذلك المعتزلة، وإما جزئيا كتعطيل الأشاعرة والماتريدية الذين لم يثبتوا من صفات الله إلا سبع صفات. صفات الله كثيرة والكثيرة جدا، باب أوسع جدا من الأسماء، لم يثبتوا لله إلا سبع صفات جمعوها في قولهم حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذلك السمع والبصر. حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذلك السمع والبصر، سبعة. وعشان أكون منصفا زاد شوية، لما كنا في الأزهر قالوا لنا صفات ربنا وصلت 20، فدرسناها في علم التوحيد في الكتاب بتاع الجوهرة إنه وصلوا 20 صفة. 20 إيه وسبعة إيه؟ فهذا هو لون من التعطيل، التعطيل الجزئي. نعم. فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته توقيفية، والتوقيف ما توقف إثباته أو نفيه على الكتاب والسنة، بحيث لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل منهما، فليس للعقل في ذلك مجال البتة، لأنه شيء وراء العقل ووراء الكون. وأسماء الله وصفاته من المحكم في معناها، فمعناها معلوم، المتشابه في حقيقتها أو في كيفيتها، لأن حقائقها لا يعلمها إلا الله. وتنقسم صفات الله تبارك وتعالى باعتبار الثبوت والعدم إلى قسمين: صفات ثبوتية هي التي أثبتها الله عز وجل لنفسه كالحياة والعلم، وصفات سلبية نفاها الله عز وجل عن نفسه كالإعياء والظلم. فأنت تقرأ عن صفة الإعياء وما مسنا من لغوب، وتقرأ عن صفة الظلم ولا يظلم ربك أحدا. والصفة السلبية يجب الإيمان بما دلت عليه من نفي مع إثبات ضده، فقوله سبحانه ولا يظلم ربك أحدا يجب الإيمان بانتفاء الظلم عن الله وثبوت ضده وهو العدل المطلق الذي لا ظلم فيه. وتنقسم صفات الله تعالى باعتبار الدوام والحدوث إلى قسمين: صفات دائمة لم يزل ولا يزال متصفا بها لا تنفك عنه بحال كالعلم والقدرة، وتسمى صفات ذاتية، وصفات تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، وتسمى صفات فعلية كنزوله إلى السماء الدنيا. وربما تكون الصفة ذاتية وفعلية لاعتبارين في وقت واحد كالكلام، بالنظر إلى أصله صفة ذاتية لله عز وجل كالعلم والقدرة والسمع والبصر، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما. وأما باعتبار آحاد الكلام وأفراده ومشيئته سبحانه متى يتكلم ومشيئته في الكلام، فتكون صفة فعلية لأنها تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. وطريقة القرآن والسنة في صفات الله تعالى هي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. الإجمال في النفي لما يتكلم عن صفة منفية لله عز وجل يكون هذا قليلا جدا في القرآن، أما الإثبات ففيه التفصيل. لماذا؟ لأن الإجمال في النفي أكمل وأعم في التنزيه من التفصيل، والتفصيل في الإثبات أبلغ وأكثر من المدح في الإجمال. ولذلك نجد الصفات الثبوتية كثيرة في الكتاب والسنة كالسميع والبصير والعليم والقدير والغفور والرحيم إلى آخر ذلك. أما الصفات السلبية فهي معدودة قليلة، فتجدها في آيات نفى الله عز وجل فيها عن نفسه الظلم والتعب والغفلة والولادة والمماثلة والند والمكافئ. نفى الظلم في قوله ولا يظلم ربك أحدا، نفى التعب وما مسنا من لغوب، نفى الغفلة وما كنا غافلين، نفى الولادة لم يلد ولم يولد، نفى المماثلة والند والمكافئ اللي هي سورة الإخلاص على بعضها، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والنسيان وما كان ربك نسيا. نعم، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته كما أخبر في هذه الآية المجملة المحكمة ليس كمثله شيء، كل الأسماء والصفات تدور في هذا الفلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما ذكرت ليس كمثله شيء فيها رد على المشبهة المجسمة الممثلة وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة. ثم قال بعدها: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته، لقوله تعالى: وهو العلي العظيم، ولقوله سبحانه: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، تكررت في القرآن في ستة مواضع. واستواؤه على العرش علوه عليه بذاته، علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو. نحن جهلنا كنه العرش فكيف نعلم كنه الاستواء؟ مع الاعتقاد واليقين بأن الله مستغن عن العرش فما دونه. لله حملة عرش في الدنيا أربعة ويوم القيامة ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويأتي الوقت الذي يفنى فيه جميع حملة العرش ويبقى العرش بلا حملة، لأن العرش بحملته والكرسي بعظمته الكل محمول بقدرته، محكوم بقبضته، محفوف بإرادته، سبحانه سبحانه مستغن عن العرش فما سواه وما دونه. ليس استواء الله على العرش فيه أي معنى للاحتياج ولا للاحتواء ولا للافتقار، الكل مفتقر إلى الله عز وجل. لكن هذا من باب الكمال، من باب ما أثبته لنفسه وهو الكبير المتعال فأثبتنا. إنما الله يحتاج إلى العرش؟ لا. وإذا استوى الله على عرشه فليس كاستوائه على الكرسي، لأن هذا الكرسي إن انكسر أو سقط سقطته، لكن الله مستغني عن العرش. وفي علوه سبحانه وتعالى على العرش كعلو السماء على الأرض، فتقول: السماء فوق الأرض، السماء أعلى من الأرض. فهل علو السماء يفتقر إلى شيء من الأرض؟ وكلاهما مخلوق، السماء والأرض. فعلو الله تعالى على عرشه علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته، بحيث لا يحتاج لا للعرش ولا ما دون العرش. ونؤمن سبحانه ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى مع خلقه وهو على عرشه، مهما حسبناها بمقاييسنا في تباعد المسافات، لكنه سبحانه وتعالى مع خلقه وهو على عرشه. بكمال لا ندرك كنهه ولا نعرف كيفه، فهو العلي في قربه والقريب في علوه، لأن الكون كله بين يديه كخردلة في يد أحدكم. فنؤمن بأن الله تعالى مع خلقه وهو على عرشه، يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكثير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. من كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، من كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض، ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وإثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، وهو قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. ولهذا إذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الأسماء مختصة به، إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم، فتوافقت تلك الأسماء في اللفظ، توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص لا يلزم من اتفاق الاسمين تماثل المسمى، لا يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد، فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته بخلقه. الله حي وأنا حي، الله سميع وأنا سميع، الله بصير وأنا بصير. الاسم مشترك، الاسم مشترك، لكن لا يلزم اتفاق الاسمين ولا تماثل المسمى، فشتان شتان بين سمع وسمع وبصر وبصر، وبين سميع وسميع، وبين بصير وبصير كما أسلفنا. والقول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. لماذا تثبت لله عز وجل صفات وتنفي عنه صفات؟ تثبت مثلا صفات ذاتية وتنفي صفات فعلية، أو ربما تنفي بعض الصفات الذاتية أو بعض الصفات الفعلية؟ ما هو المقياس لما أثبت ولما نفيت؟ فبعضهم يثبت لله عز وجل مثلا صفة الود وينفي عنه صفة الحب، كيف ولما؟ صفة الحب دي معروفة بين الخلق، طب والود خرج إيه عن الحب؟ أو ينفي صفة الحب ويثبت صفة الرضا، لكن الرضا يليق بالله عز وجل، لكن الحب لا يليق بالله عز وجل، فما برضو صفة الرضا منسوبة للعبد، فالعبد يرضى ويغضب كما أنه يحب ويكره، لكن نحن نثبت لله أنه يحب كما أثبت لنفسه أن الله يحب التوابين، يحب المتطهرين، الله يحب المحسنين، وأثبت صفة الرضا، فلماذا أنت تثبت صفة وتنفي صفة على أي مقياس؟ فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض، أو إثبات بعض الصفات إثبات للباقي، والقول بالصفات كالقول بالذات، القول بالصفات كالقول بالذات، إنما في ناس أثبتوا الذات ونفوا الصفات، وهو عجيب. من صفات الله عز وجل الذاتية صفة الوجه، فهي صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل حقيقة لا مجازا، على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. نقرأها في القرآن: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وذو الجلال العظمة، وذو الإكرام إعطاء الطائعين ما أعد لهم من الكرم. هل يجوز على مذهب المؤولة أن نفسر الوجه بالثواب؟ يعني لما نفت المؤولة صفة الوجه لله عز وجل حتى لا يشبه وجوهنا، قالوا: ما أريد به الوجه، إنما أريد به الثواب. هي ممكن تمشي في آية من الآيات، مثلا كان تقرأ: إلا ابتغاء وجه ربك، أو إلا ابتغاء وجه ربه، آية الليل. فمثلا اللغة العربية تحتمل في هذه الآية أن يكون ابتغاء وجه ربه الثواب، مع أنه ليس هذا هو المعنى، لكن تحتمل. إنما إذا قال الله: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فسرها لي بأنه هذا معناه يبقى ثواب ربك. أي لغة هذه؟ أنا بقول لك ممكن آية زي ابتغاء وجه ربه تحتمل، لكن ده أنت هنا تتكلم في قضية فناء وبقاء. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلما تفسر يبقى وجه ربك بمعنى يبقى ثواب ربك، ما كان هذا مقصودا في المعنى ولا في اللفظ ولا مناسبا للآية، فهو مخالف للظاهر اللفظي، مخالف للغة، مخالف لما أجمع عليه السلف، ولا نجد رائحة دليل ولا أثارة علم على هذا المعنى، وتبقى الشبهة عند المؤولة: لماذا قال ويبقى وجه ربك، لم يقل ذات ربك؟ وهذا معروف له باب في اللغة يقال عنه إطلاق الجزء ويراد به الكل، إطلاق الجزء ويراد به الكل. لما لهذا الجزء من شرف؟ لما لهذا الجزء من كمال؟ لكن ما أريد أنه يبقى وجه الله وتفنى بقية ذاته، حاشا لله، حاشا لله. والعرب يفهمون هذا، العرب يفهمون هذا، لكن أن يقال ويبقى وجه ربك ثوابه، ثوابه، نقول لا نقر هذا، لأنه مخالف للظاهر اللفظي وإجماع السلف وليس عليه دليل. ومن صفات الله اليد، صفات الذاتية، فنقول إن يدي الله باعتبارهما مثنى، إن يدي الله من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، يبسطهما كيف يشاء، ويقبض بهما ما شاء، ودليله في القرآن: بل يداه مبسوطتان. وأيضا قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يجوز هنا تفسير اليدين بالقوة، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل، وفي السياق ما يمنعه، وهو التثنية، لأن القوة لا يوصف الله بها بصيغة التثنية. ومن صفات الله الذاتية العين، فعين الله من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، ينظر بهما ويبصر ويرى، ودليل ذلك في القرآن: ولتصنع على عيني، وقوله ودليل ذلك قوله تعالى: ولتصنع على عيني، وقوله: فإنك بأعيننا، وقوله: تجري بأعيننا، ولا يجوز تفسيرها بالعلم ولا بالرؤية مع نفي العين، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف على ثبوت العين لله عز وجل، ولا دليل على هذا التأويل في كلام العرب ولا كلام السلف، ولا جاء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة رضي الله عنهم. ويبقى الآية: تجري بأعيننا، قال فيها السلف: أي بمرأى منا، لأنهم لم يريدوا بذلك نفي حقيقة العين عن الله، وإنما فسروا الآية باللازم لها بما يقتضيه السياق مع إثباتهم صفة العين لله، وهذا لا بأس به، بخلاف الذين يفسرون العين بالرؤية أو الرعاية وينكرون حقيقة العين. هذا. وقد وردت صفة اليدين والعينين في القرآن والسنة بصيغ الإفراد والتثنية والجمع. فمثال الإفراد: تبارك الذي بيده الملك، ولتصنع على عيني. ومثال التثنية: بل يداه مبسوطتان. وفي الحديث: أنا أول من يجث بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. ومثال الجمع: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وقوله: وتجري بأعيننا، فجاءت مفردة مثنى مجموع. ما كلام العرب في هذا؟ قالوا: الجمع في بين هذه الوجوه أنه لا منافاة بين الإفراد والتثنية، لأن المفرد المضاف يعم، فإذا قيل يد الله وعين الله شمل كل ما ثبت له من يد وعين. وأما التثنية والجمع فلا منافاة بينهما أيضا، لأن المقصود بالجمع هنا التعظيم، وهو لا يتنافى مع التثنية أو لا ينافي التثنية. وبهذا زالت تلك الشبهة. نعم، كلتا يدي ربي يمين، تثبت التثنية وتثبت جانب الخيرية في عطاء الله عز وجل، لأن يد المخلوق له يدان، ويده اليمنى أفضل من اليسرى، ويده اليمنى يكون بها العطاء ويكون بها الذكر ويكون كذا وكذا مما يقدمه من أعمال صالحة، وأما اليسرى فقد جعلت لما دون ذلك. أما بالنسبة لله عز وجل فقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن كلا يدي الله عز وجل في الفضل سواء، وفي الخير والعطاء كلتا يدي ربي يمين، فليست على نحو ما عند الإنسان أن اليمين أفضل من الشمال أو اليسار. لا، كل الاثنين يمين تقديرا ولا نصف؟ تفضيلا. تقديرا. نعم. هو الحديث قال هكذا، ويكون تقديرا ويكون تفضيلا، وهكذا نفهمه. إذا ذكر اسم الله سبحانه وتعالى السميع فمعناه إثبات صفة السمع لله عز وجل، فيكون السمع من صفات الله الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به. ودليله قوله سبحانه من عشرات الآيات: وهو السميع العليم. لكن في معناه ينبغي أن نفهمه بالآتي: السميع بمعنى المجيب، فالسمع بمعنى الإجابة، وهذا من الصفات الفعلية. ومثاله قول الله، مثاله قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء. فكيف تفسرها؟ يجيب الدعاء، مجيب الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء. وتكون صفة السمع بمعنى إدراك المسموع، وهذا من الصفات الذاتية. ومثاله قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهذا القسم قد يراد به مع إدراك المسموع شيئا آخر، معنى يضاف إليه كالنصر والتأييد في قوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فلم يرد مجرد إدراك المسموع فقط، وإنما أراد النصر والتأييد. وقد يراد به أيضا التهديد كقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فما أراد فقط إدراك المسموع، وإنما أراد به معنى آخر وهو التهديد. وكقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ارحمكم يا رحمك الله. وكذا يقال في صفة الرؤية، فالرؤية صفة من صفات الله الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، وتنقسم إلى قسمين: أحدهما بمعنى البصر، وهو إدراك المرئيات والمبصرات، ودليل ذلك قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، وقوله: وهو السميع البصير. وأما القسم الثاني: الرؤية بمعنى العلم، ودليلها قوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أي نعلمه، أي نعلمه. والقسم الأول من الرؤية قد يراد به مع إدراك المرئي النصر والتأييد في الآية: إنني معكما أسمع وأرى. وقد يراد به التهديد في قوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وأما صفة الكلام فقول أهل السنة في كلام الله تعالى أنه صفة من صفاته تعالى، لم يزل ولا يزال يتكلم بكلام حقيقي، بصوت لا يشبه أصوات المخلوقين، وحروف، يتكلم بما شاء وكيف شاء. وأدلتهم على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. والدليل على أنه بصوت قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تقم. على أنه بحروف قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. فمقول القول هنا حروف. ودليلهم على أنه بمشيئة قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالتكليم حصل بعد مجيء موسى عليه السلام بمشيئة الملك العلام. وكلام الله تعالى صفة ذات باعتبار أصله، فإن الله لم يزل ولا يزال قادرا على الكلام متكلما، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ويكون صفة فعل باعتبار آحاده، لأن آحاد الكلام يتعلق بمشيئته سبحانه، فمتى شاء تكلم. ومن صفات الله الذاتية أن الله له قدم، ووردت باسم الرجل ووردت باسم الساق، جاءت بلفظ الساق في الآية: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وجاءت بلفظ الرجل والقدم في الحديث المتفق عليه: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية: حتى يضع رب العزة عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، أي اكتفيت اكتفيت. فهنا مذهب أهل السنة والجماعة فسروا الرجل والقدم بأنها حقيقة على الوجه اللائق بالله عز وجل، لا نعلم كنهها ولا نعرف كيفيتها. أما أهل التأويل فتأويلهم عجيب، يثير الضحك، يصحي النايم على آخر الدرس كده، يصحي النايم. فقالوا: حتى يضع رب العزة فيها رجله، هذه الرجل جمع لرجل، وهي كما نقول يا رجال يا رجال، فيضع رب العزة فيها رجله، أرادوا بذلك أو أولوها الطائفة، شوية رجالة كده، رجالة يا رجالة، يضع مجموعة طائفة يضعهم الله في النار. وتأويلهم للفظ القدم قالوا يعني المقدمين إلى النار، يقدمهم إلى النار. عجيب عجيب هذا التأويل وذاك، وكلاهما أعجب من أخيه، كلاهما أعجب من أخيه، إنه يضع رجله يبقى الرجال، ويضع قدمه الذين يقدمهم زادا إلى النار، أعوذ بالله. أي تأويل هذا؟ أي لغة تحتمله؟ أي كلام ورد في القرآن أو في السنة أو على لسان صحابي؟ وأما لفظ الساق الذي ورد في الآية: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أيضا المؤولة يعني تشبثوا بكلمة نسبت إلى ابن عباس، قال: يوم كرب وشدة. يوم يكشف عن ساق يوم كرب وشدة، اللغة العربية تحتمل هذا بالمناسبة، كما يقال: شمر الرجل عن ساقه، يبقى شادد حيله، وشمر عن ساعد الجد. وأين المشمرون؟ يبقى عندنا في اللغة ما يحتمل هذا. لكن ابن عباس هيخالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية ففسرها بقوله: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ولا يستطيع السجود كل منافق أو منافقة. ثم ذكر بقية الحديث، حديث مطول في علامات في مشاهد يوم القيامة، لكن محل الشاهد: فيكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمن. إذا ثبت أو صح أن ابن عباس قال هو يوم القيامة يوم كرب وشدة، فيكون كلام ابن عباس عن اليوم يوما. ما هي الآية مبدوءة بكلمة يوم، أي يوم؟ يوم القيامة. قال هو يوم كرب وشدة، يوم يكشف عن ساق، فكلامه عن اليوم بأنه كرب وشدة لا يتنافى مع ذكر الساق ولا يتعارض، ولأن تفسير الحديث للآية واضح، وهو خير أنواع التفسير. والرسول عليه الصلاة والسلام وهو المبلغ عن ربه أعلم بتفسير كلام الله ومراده، وقد أثبت الساق لله في قوله: فيكشف ربنا عن ساقه. فهل يجوز لمسلم أن يترك تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ويأخذ بتفسير غيره المعرض للخطأ؟ ما ينبغي هذا حتى لو صح عن ابن عباس، لكنهم يتشبثون بهذا تشبثا لا مثيل له. كان هذا عبارة عن مجمل لمعتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. كنت أود أن أتممه بعد الكلام عن الصفات الذاتية بالكلام عن الصفات الفعلية لله عز وجل، وخلاصة الكلام في العلو والاستواء والمعية وهل الله في السماء، هو الموضوع الذي تناولناه في درس الأمس. على كل، يأذن الله عز وجل بما يريد، إن كان الأمر يحتمل أننا نكمل غدا إن شاء الله فعلنا، حتى يتضح المعنى وحتى يعني نجمل الكلام، ولأنها قضية حقيقة يعني من الأهمية بمكان، وأنا والله يعني لا أتعصب فيها لرأي، وإنما أحاول أن أصل فيها للحق والصواب، وأعلم خطورة المسألة من كثرة المؤولة الذين هم على مذهب الأشاعرة أو الماتريدية أو من عامة الناس المقلدة. لذلك فالأمر استلزم مثل هذه الأهمية وهذا التوضيح وهذا البيان، ولا أزعم أنه توضيح أو بيان على قدر ما فيه من الإجمال والاختصار، وإلا ففي غير مجال تفسير القرآن يكون الكلام موسعا وفيه إطناب وتفصيل أكثر من هذا بكثير. يغفر الله لي ولكم، ونسأل الله إخلاص التوحيد وقبول الأعمال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في موازين الحسنات، وأن ينفع به العباد، وأن ينشره في البلاد. وغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.